رجالا تلشيه كتك مكروهات الصلاة نبتلسوما كتك مكروهات الصلاة بيوك كلية لقشوت كتك صالة غير حاجة لمن كتك مكروهات الصلاة كذلك تشديد الأصابع الجزء بدول بعدك وبقبالي كتك مكروهات الصلاة دليل حديث أبي هريرة الذي رواه الدارمي والحاكم صحيح بعض العلماء في تجانا وفرقعتها أقبال بدون تتصالة بالذيل من المكروهات وأن يجلس فيها مرعيا لفكاة تتصالة كما أنا بكاء مبوة وأن يستقبل ما يلهيه لقيل بيلك ويلكيه بطن بيلك ويلكيه تتصالة. طيب نسمى المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أن يدخل فيها يعني في الصلاة ويجيب التصالة وقلبه نمواك ونشغليك أو نشغليش ونا تشندانا نفجزوية لحاجياتك موجة وحاجة بيلي إما حاجة كوبة وحاجة لوب بمعنى يصلي وهو حاقن نجي أنه ما ناكي حاقن حاجة ينسكوما إذا كتوك لكن هي نزوية نزوية قنين إلي أسكوس صالة إلي أيندليك أتكصالة جماعة أسكوس جماعة إمتاجك كمكروهات الصلاة وهو قول الجمهور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحاضرة طعام هكون صالة وقف حضورية شكولة يعني عند الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم نبي لبيل هكون صالة وقات وكشغليش وانا حاجة بيلي واضح. فبعض العلماء ولكن كتك بطلان الصلاة أنا سيما كشغليش صلاته باطلة ومنهم أبو محمد بن حزم وبعض العلماء الشيخ كذلك وكما شغلت الشيخ مقبل وغيرهم من العلماء أنا سيما كشغليش فالصلاة صلاته باطلة لأن الخشوع في الصلاة طمأنينة في الصلاة ركن لكن الجمهور ونسيمة أخي شغليش وقد كصالة لكن ليه قد كصالة بك موش صلاة صلاة صحيحة لكن مكروهة هاي في الليل والعلم عند الله نتجميع إلى حالها الاحتقال حالية كجزوية نمنا نبشغليش وقتك صلاياته لصالة لكاذبه إن كان لا يدرك شيئا من صلاته يعني كنا متو حاجة ينسكومك ومفاكنا كنا مقارنا مرفع يعني كصوما حويذ كصوما بزوري وتولية وتوتوليه وخشوع بالصلاة لا يمكن يعني كنا قمبا هيوكت كصالة لكن لا ينزل كفني حدث ويحليات ميني نقول العلم عند الله جمعا بين ظاهر الحديث جمعا بين ظاهر الحديث نبي نبي بين قول العلماء وسباب انه قد فلان الذي وكاو ونفكت كمسكيتي ونتاك كفني تجديد او نتاك كفني قضاء الحاجة ونيني ايلي يصلي صلاة اللي يكمليك ونفك ونكوت حمامات ونفليني ونجاوات وسفكاة وكونا فليني وتكوس صلاة الجماعة يوتي أنا سيما بورا نجلينا مضوان alafu bisali katika jamaa kisha nikimaliza nitaenda kurudia huko kutawala. Sasa huyu si mashughuli sana, ile haja haimshughulishi, haimuondolee khushu'. Anaswali salatu sahiha insha Allah, wala naoneza kusema pia ni makruh, kwa sababu kuna kiasi fulani kitakosekana katika utulivu na shughuli fulani itapatikana katika sala kwa jumla, anajidhibiti. Lakini yule ambaye la yafqa shay'a min salati, mashghul kweli, lakini kwa sababu unasema ni kitawadha, nitakafuleni, nitachelewa, nitakosa salatu aljamaa, bora nibaki, bora nijizuie, bora nikae nijikaze, hata salatu ghayr sahiha. Wallahu a'lam. Kwa sababu ukiangalia la salata aljumhur wanasema la nafyu li kamal salat, ni kukanusha ukamilifu wa sala. Baadhi ya ulama alhadith ambao wamechukua dhahiru alhadith wanasema la salata nafyu li sihhati salat, wa hiyo tofautiana baina nafyi alkamal fi alkamal wa nafyi alsihha. Na kulli kulli alwajh, kuna wakati fulani inaweza kawa nafyi alsihha na kuna wakati fulani inaweza kawa nafi lilkamal. Aqul wa qala wa bihab aw bihadrati ta'am yashtahihi aw bihadrati ta'am yashtahihi, kuna mtu hajala siku mbili ha, alafu kaletewa chakula kizuri. Chakula gani ustadi unapenda wewe? Biryani ndio kauli ya jumhur ha. Alafu naomba Sheikh ibara kwanza kusali salatu al-Isha, au bora usali kwanza maghrib alafu utakula. Hadha at'am yashtahihi la yukrah, aqall shay ya'khudh minhu hajata, achukue haja fulani yaksiru, wanasema yaksiru nahmata, nahma ile hamu ana kula kiasi fulani ila kunaenda kusali, thumma yarja wa bismillah tawakkalna ala Allah hani'an mariha. Lakini sala salatu sahih sana tu tayna shughulika, ndio anakumta mtu ambaye analala na njaa, ndoto yake yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho chakula tu, kwele sikuli sana unaweza kutana yale. Ya Allah, jaribu ile usile usiku sababu yake ni jua. Lihadithi Anas radiyallahu anhu qala idha hadhara al-asha, hadith Anas Mtume SAW anasema idha hadhara al-asha, itakapohudhuria asha. Asha ni nini mustad? Chakula cha usiku. Wakanu yakuluna al-asha qabla al-maghrib. Hii faida ni kipata kwa Sheikh Muhammad. Sahaba kanu yakuluna al-asha qabla al-maghrib. Yata'ashawun qabla al-maghrib. Idha hadhara al-asha wa qimat as-salah wa sala yatimiwa. Fabda'u bil-asha. فابدأوا بالفتح ولا تبدأوا بالكسر. فابدأوا بالفتح استفتاح سو بالكسر. الكسر الصلاة ها؟ الكسر صلاة العشاء والفتح العشاء. اي نعم. الحديث رواه مسلم كذلك من حديث مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha wudi'a asha'u ahadikum, itakapowekwa chini asha ya mmoja wenu, asha si isha, asha ya mmoja wenu, aqimat as-salah, na sala imekimiwa, fabda'u bil asha. Wallahu subhanahu wa ta'ala rahma ilayhi, kula iqdi hajatak, kul wala ya'jalanna ahadukum wala ya'jalanna hatta yafragha minhu, ma sha Allah tabarak, wala sitani haraka mpaka malize haja yako. لا يعجلن. كل ترى في الموسيقى وكسكامة وكسكامة وكسكامة لا وكما ليس تصلي صلاة العشاء المسكي أبو يوسف الموسيقى كتير تشديد دين يوسف لأن القصد من الصلاة هو حضور القلب. القصد من الصلاة حضور القلب. إن الله أبو سليمان أبو عمر الرسول عليه الصلاة والسلام نسيمة في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يريد الله من عبده قلب حاضر. طيب مين فيدياته ومن حضورية كتك صالة وين كما نسيمة شيخ ونفكرية برياني بكابين لكن نصالي هل يقوي ومشاء ما الذي حاجيات صلاة الخشوع والقلب حاضر تقبل الله منا ومنه. سيكون موليا ميمي لكوا إمام كنا مزيه موليا هو مرة نيجي نقوى رأي بعد صالة نقويكو الله من جلكم من نجيش مصطفى سعودي سيد حي أو مات رحمه الله إن كان ميتا حفظه الله إن كان حيا اسمه الشيخ ياسين أنتم كبوا جنرال كتك جيشي ساسا أنا سلمي ما يعني سموجة أليواليك وطنتا ميمي هكوني كتاريخ التاريخ لا والله اللي توما دريف واكل من إندونيسيا مولي فهم قاموا بيه الشيخ يحيى الفطور فموج نفطور فموج ساسا واتو مواهي تنقلية في الإفطار ميمن اللي بعد بعد الصلاة بعد الصلاة أو بعد الأذان سيسي مفطور النقوائد السعودية بين المغرب والعشاء هو تنقادة 20 نبينا لذلك أمرك لك شوك واتا واسكليف دقيقة 25 بين الأذان والإقامة شيخ هنا عاشة كبيرة لكن وقت مزوير ساسا بعد صلاة المغرب سكوين الله أعلم أن يغفليك أو عيب خمتو ممتو هم بيادي نفيك سبحان الله السفرة ينيه هنا مسجد الرحمن كل إسلامي وكبر من فيها مثلا مسجد الرحمن مسجد ويت مسجد زين هول مجا نمبيا كبر لو أتوا بوا من كل جني وأتوا شاك سال سال سما تقول الجيا ولا بيتها فول بيتها فول بيتها فول بقى كتير الجيا بقى كتير يومبا كل سيو كم ما تشكو فمن كل وقت تومي في كتر صلاة ترى صلاة العشاء صلاة العشاء طويلة مين من يصومها هل أتاك حديث الغاشية أو لا أقصد بهذا البلد بس بعد أشهر واتوا بين الملكة أيها اللوم قوني الهجاجة وين قوني قوني الهجاجة لقد هي صلاة المغرب شاهد الإسلام أو المصلي قصد أن يكون حاضر القلب أن يكون حاضر القلب في الصلاة بس اقري حاجتك ها ويقول وكماليزة والله يدب صالي احيانا كنا بعد اوقات تقول اشافي كنا تشلي وصلاة فتكا تقول اشمشانا وتكا ضرورة ولا انا تشلي وقت تكبيك بفيك ساكومي بفيك ساكومي صلاة الجماعة لكيمي ولا تقول اشافي كمي شوكا كمي يوكا بليات يا اخي كل بس قال عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إذا حضر العشاء إذا وضع العشاء إذا وضع عشاء وحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء هذا من تسهيل دينه ومن يشدد عليه. قال ولها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترس الرجل ذراعيه في سجوده هذه من المكروهات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي قتادة فمي صلى الله عليه وسلم مصلي ولازم يكون وياك في السجود كتك سجود kuilaza kabisa kuweka chini. Ah, kuanzia kiganja mpaka kwenye mirfaqa ililazwa chini. Hadhihi min al-makruhat. Dalili yake hadith Anas radiyallahu anhu muttafaqun alayhi. Na hii hadithi imetangulia tumehitaji jana qala alayhi salatu wassalam i'tadilu fi sujud. Jiwekeni vizuri katika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'ayhi bisat al-kalb. Na mmoja wenu asilaze mikono yake katika sala mfano wa mbu akikaa. Kuna swali kabla tujiingie baba salati tarawih. اشتهيه يتمناه يتمناه من الشهوة يشتهي سواء يتمنى صلاة التطوع إلى فايدا بال بال يقول مواثر جبر ما يكون في الفريضة من نفسه kufidia ukunga yale mapungufu yaliyopatikana katika salatu al-fard. Dalili yake qala alayhi salatu wassalam fi sunan Abi Daud inna awwala ma yuhasabu bihi an-nas yawm al-qiyamah salat. A'mal ya kwanza au ibada ya kwanza ambayo watu watahesabiwa juu yake siku ya kiyama ni sala. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Allah anamwambia malaika wake wa huwa a'lam na yeye mjuzi. Unduru fi salati abdi. Angalieni katika sala za mja wangu. Atammaha am naqasaha. Je, amezitimiza au zimepungua hazijatimia? Fa in kana tammatan kama sala zitakuwa zimetimia. Nasalullah an nakuna dhalika. Aziz ni ngumu lakini nasalullah min fadli. Wa in kanat naqisatan in kanat tammatan فإن كانت تامة كتبت له تامة أن أندكي وصلاة كذا متمية وإن كانت انتقص منها شيئا إن كان انتقص منها لكما صلاة كذا متمزيوة أو زي متمقوة هذي جاك مليكا قال انظروا أنا سيما أنقليين من القائل الله عز وجل أنقليين هل لعبد من تطوع جواب أنا تطوع أنا نافلة أنا سنة زيادة فإن كان له تطوع كما تكون تطوع نافلة قال أتم لعبد فريضته من تطوعه شكواني كتك زيد تطوع ذاك نافلة ذاك زيكين كتك بطنقف يا فرد هذا من فضل الله ينبو لك إلي فائدة وقول كتكان كتك صلاة النافلة محبة الله دليلياتي قال الله تعالى في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه haachi mja wangu kujikumbisha kwangu mimi kwa hizi nafila mpaka mimi nimpende. Fa idha ahbabtuhu nikimpenda, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, nitakuwa mimi masikio yake ambayo anasikia anatumia katika kusikia, na basaruhu macho yake ambayo anatumia katika kuona. Wala in sa'alani la u'tiyanna, na hakika atakaponiomba mimi nitampa. Wala in ista'adhani, lakini akitaka ulinzi kwa wangu mimi nitamlinda. Rawahu al-Bukhari. Kadhalika faida ya tatu min asbab dukhul al-janna, ni miongoni mwa sababu za kuingia peponi, an Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami. Wal hadith li Muslim qala qala sallallahu alayhi wa sallam qala li an-nabi, aliniambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam sal umma fa qult as'aluka murafaqataka fil janna. Allah akamwambia umma, uliza unataka nini? Qala uridu an akuna rafiqaka fil janna, nataka kuwa rafiki yako peponi. Laysa amran sahlan, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anampa fursa katika fursa warabu, wanasema fursa dhahabia. Sisi tunasema hii zaidi ya dhahabia, tena si fursa ya kidhahabu bali zaidi. Mtume alayhi salatu wasallam anakuambia hivi, ukitamani unatamani nini? Anasema natamani kuwa rafiki yako peponi, ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi janna, kwa sababu yeye ni aala darajat katika sidratul muntaha fi firdaus alaa chini ya arsh. Sasa yeye anakuambia unataka nini? Na usikumsikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala as'aluka murafaqataka fi janna, ninakuomba urafiki wako, niwe rafiki yako katika pepo. Faqala awa ghayra dhalik, hakuna nyingine, jambo nyingine? Qultu huwa dhaka, yani sina. Akamwambia ya Rasulullah, wallahi hali ngumu sana, watoto wengi, sina nyumba, maisha magumu sana, pesa ni yako ya Rasulullah, dua moja Allah nijalie mustajabu dua. Hii viki usitaki. Alikuwa na uwezo kusema hivi, huwa dhaka sina, la yuridu illa aljanna. Tena hataki sema hataki kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lidhalik Allah qala radiyallahu anhu. Takutana mtu Allah amemjalia dua mustajabu, ambia shekhi kuomba kwa hisani yako kidogo tu katika maisha. Bas la sahaba radiyallahu anhu kanu yanzuru lil akhir, kwa sababu walifahamu hii dunia ni nini. وهذا من فقه الله له، من توفيق الله له. وفقه من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، والله هذا هو اعظم الفقه. ان تفقه حقيقه الدنيا، حقيقه الدنيا هي دنيا لدين، وان تعرف حقيقه الاخره ورب الاخره وكرم رب الاخره. ما شاء الله تبارك الله. الله كريم، نسال الله من كرمه. اسالوا يا جماعه mapenzi yake, mawazo yake, yuridu aljanna, halafu pamoja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampa sharti, qala fa'inni, nisaidie juu ya nafsi yako wewe, si unataka kuwa pamoja nami, basi nipe sababu mimi ili uwe pamoja nami, nisaidie juu ya nafsi yako. Bikathrati sujudi, bikathrati sujudi, kathrati sujudi tahtaji ila tawfiq, tahtaji ila tawfiq. قال في رواية عليك بكثرة السجود للمنبيه جياه تفريش السجود فإنك لن تسجد لله سجدة وكم سجودية الله سجد يوت إلا رفعك الله بها درجة. هذا من عظيم منة الله وكريم واك جويت أقول السجدة أبايو نيويت لله إلا رفعك الله. طيب تقول بوانتكم سجودية الله تبارك وتعالى إلى آخر لحظة mpaka dakika za mwisho katika uhai wako na kuondoka duniani, kam sajadta lillahi sajida nyingi ha? Kwa mwaka umemsujudia Allah sajida gani? Miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka. Lakini inakuja kitu kidogo tu kinaharibu zile sajidati zote, arriya, shirki billah, wa dhulmu nnas, ظلم الناس وظلم الناس بصوم ونتشوف تغيير حسنات الله. اللهم نسألك من فضلك يا رب. يقول أن الحصول على الأجر المترتب عليها، الحصول المترتب، الحصول المترتب على الأجر، الحصول على الأجر فتكالك وأجر أم بعض زين فتكالك وهيزي عليها ضلع عليها إذا أمي فتكالين يدبيان صلاة التطول، صلاة النافلة، يعني أجر أم بعض زين فتكالك تكهي صلاة النافلة نيجي صار. خامسا ترويض النفس على الطاعة، ترويض النفس يعني كزويشة نفس، كزويشة نفس جوية طاعة جوية عبادة، خاصة قيام الليل، والله ولو قليل قيام الليل. ترويض النفس اللي كان يولد ترويض النفس كزويشة نفس، كزويشة نفس جويا وتيف وتهيئتها نكويا دا للفرائض وجيل يخليها وسنانزا فانزا فنافلة ونيان دا ونيزوش نفسي ونيان دا ونيويكا ساوة وجيل يفرد الفوت نمت رفوية موجة وموجة وقوب زوتك وانا جتبك يفريها. ثالثا شغل الوقت بأفضل الطاعات. شغل الوقت كجاز وكاتي أو كشغلش وكاتي وقت بأفضل الطاعات وطاعة للفمور طاعات سيبادة ذاتهم لي طاعات. قال شغل الوقت بأفضل الطاعات. سابعا الابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كميجمتني صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فائدة التطوع ينقسم إلى قسمين هناك لا نقول قسم بيه. سيمو يكوانزا تطوع مطلق لنافل زموجة وموجة وهو الذي لم يأتي به الشارع بحد زيل نافل أنباز هذه جويكيوة هذه جويكيوة من طاقة التخيرية تنفل تحية المسجد مثلا سنة الوضوء إيه زوات الأسباب أنباز مثلا هذه جويكيوة حد تفوتنا التطوع المقيد. التطوع المقيد يجوز التطوع المطلق يا جملة ويا حموضة. كلنا نقول نجي المسجد ونصلي ركعتين بيه كلنا نتواضع ونصلي ركعتين بيه هذا لا حد له. حتى قيام الليل على قول بعض العلماء وهو القول الراجح الذي نراه أنه الحق مع من يراه من العلماء يقسيس العلماء لكن تقوى وجناه أن قيام الليل ليس له حد. قيام الليل ليس له حد حتى كما يجينا كما تشكيه شوريا. قيام الليل ليس له الإمام أحمد ثبت عنه أنه كان يصلي في الليلة 300 ركعة. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 300 ركعة. إمام مالك 40 لك 40 بس هاولي وكوكيس ومتكوكيكم صلى الله عليه وسلم نا يكون يفهم حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 فهذا زديشة تقدير الحديث لم يزد ولم ينهى عن الزيادة. لم يزد ولم ينهى عن الزيادة فلو صلى اتصال قيام الليل ركع 20 لا بأس في صالي ركا 30 لا بأس أكيد في ركا 50 مسكسري كيف ركا 50 لا بأس مسكسري كيف أكد العلم العلم لازم وزوية تقبل خلاف العلماء سؤالي كي تفوتين أنا كتك جنب موجة نانا بين بين تفوتين أنا كتك سنة موجة ألفو كمان بيا كوانيني لكم بدلي كده نتكي أفاك وانقاف بعدين وكيبولوا بعد سنة نبريك مكونا ingine anatikisa kidole ingine nini masaa ikhtilafi wasi natakiwa labu ilmu wazwehi hali kesho kutukutwa ukienda kutofautiana na shekhe fulani mwenye jina kubwa unakuwa watu wazwehi lakini hivi unakufauti gani baina yetu na baina mutaassiba al-ahnaf wa mutaassiba al-shafi'i wale mashafi'i mutaassiba أمباو اليوم الشافعي قوة كما رسول الله كسيما الشافعي قوله لا يبدل القول لدي نا كسيما الإمام أبو حنيفة قولياك هيك تنين كسيما الإمام مالك تنكوفة قواجل يا مالك إنك تنيشي قواجل يا مالك لا يا أخي هذا ليس دين. السلف هو هي يختلفون من يوزاو في قبالة بفوة فياو قبالة قواجل يا اختلافات زاو ولو سيب لازميشن. يقول الإمام أحمد رحمه الله كتب مسائل بالهانة وكتب هذه المسائل ياكل لا ينبغي للرجل للعالم أن يأخذ غيره على مذهبه أو أن يحمل غيره على مذهبه يعني يتكيك وانتك ولازمي شواكك ومسمم واحد مسمم واحد هو طيب أنت من أنت بشر تصيب وتخطئ تعلم وتجهل بس لا تدوش يا فقه ولياك وليس رسول الله بس لا تدوش شيء حتى قوى بصورة دينة حتى قوى دم دماج حتى قوى عندك خيره حتى بس لا تدوش شيء كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ابن مسعود يقول سمع قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل صواب قولي صواب يعني مين يقول قولي أمر صحيح لكن إذا كان خطأ نقول يا سيخ ميمي ميمي نيانا خطأ لكن إذا كان صواب هذا هو العدل في الخلاف هذا هو الإنصاف في الخلاف أدب الخلاف المهم جدا ميمي نيانا صواب قليل نتفوتيانا لشيخ فلان كل لا تزبي يجي أنا تنبيه أخ موجة أنا الأنبياء الله أكبر الجزء السؤال فلان يتسمى جي قويل أمتو أبا أنا فلان مستحق حزبيش الله نسيك يا الله يا رب سألني نبيه السؤال فلان يتسمى جي أمتو أبا أنا فلان حزبيش دي كم أنبياء جاي للسؤال اللي أظن والله من المعاصي يكتكم معاصي أو كتكم نصيب قال التطوع المقيد مثل سنة الفجر سنة الفجر موزك وزبيش زي سنة الفجر قال وآخذها صلاة الكسوف صلاة الكسوف هذه سنة مؤكدة سنة مؤكدة هي معناها مؤكدة أستاذ مرتبة بين الوجوب وبين وبين الاستحباب لدرجة بين واجب ولا بين السنة أو المستحب قد كانت سنة مؤكدة ليست ليست بواجبة لكن إلى الوجوب أقرب وليست بالسنة لكن سنة تستيزه يعني إلى درجة فلان هي السنة العادية دليلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعلها ألفا يمكن صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف لكي يمريشه لذلك حديث ابن غيره بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم يوم مات إبراهيم جوال بفاتوى وقت يمتم صلى الله عليه وسلم تنكت كسفوا أمبالا مكوفة إبراهيم توت وامتم صلى الله عليه وسلم فقال الناس واق وقفن يا رب وكوسيش لسوالك وقفاتوى قجوة فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم جوالي من بات وكواجيل يموت وإبراهيم فقال رسول الله تصحيح للمفهوم الخاطئ ويكساوى فهم ياهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله حكيك جوالا مواجن آية بيل يقول مؤيز الله لا ينكسفان لموت حد ولا لحياته هذه بات وكواجيل يموت ولا كواجيل يكفكاكواك وجيله كفقواته ولا وجيله هيواك فإذا رأيتموه فهما بس فين يمتكك زيانة زمفات وهيزي فادعوا الله وصلوا من بين الله نمصالي حتى تنكشف فكا زيوندولي أو زيوندوك إلى حال متفق عليه وفي رواية البخاري حتى تنجلي حتى تنجلي هنا رواية حديث أبي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا فصلوا صليني وادعوا حتى يكشف ما بكم والله سبحان الله قد كذب زيته هكون كما السلفيين هكون كما أهل السنة والجماعة أما هو نبيل شهيد السنة قد توقت وجه ولنك سابق تياني هذا من فضل الله عليهم وعلى الناس وقد كفضل الله جياه فليحمد الله لو أن يدلع جياه السنة نا وللذي واتفت له خير جمهور العلماء ni sunna muakkada bil ijma' ala sayyid al imam an-nawawi yaqul al imam an-nawawi sunna bil ijma' sunna muakkada bil ijma' lakin dhahab al shaykh al albani la wujubaha shaykh al albani ahyana napita katika njia ya abu muhammad ibn hasan dhahab al albani la wujubaha قال الشيخ الألباني دعوة الاتفاق منقوضة كداي كواو كما كنا إجماع هي قولي يبينغوا أو يمتنغوا وليس يمتنغوا فقال فقد قال أبو عوانة نسمى في صحيح نسمى الإمام أبو عوانة في بيان وجوب صلاة الكسوف كتك ولازيمة وبينيك ولازيمة وصلاة كسوف قال ثم ساق بعض الأحاديث في الأمر بها فقولي فصلوا لكن الحافظ ابن حجر رسيمة إنها سنة فالجمهور على أنها سنة مؤكدة الجمهور رسيمة سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة بصحيحه بوجوبها أبو عوانة بصحيحه قال بوجوبها قال الشيخ الألباني وهو الأرجح دليلا وهو الأرجح دليلا وقال القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة وكسيمة هي بسنة هي قوليك بسنة ينفوج سيري أوامي بسوتي سيري ذكوجة كتظاهر الوجوب التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة أي دون صارف لها دليل فقد كان صارف دليلا باي لوندوشا زي أوامي فتوك الوجوب وإنك تكتئ الاستحباب أكون دليل لكن الشيخ ابن القيم نسيمة القول بالوجوب قول قوي وهذا الصحيح أنها واجبة لكن على الكفاية طيب إذا كانت واجبة كيف يكون واجبة على الكفاية صحيح أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة الشارع يسمى واجب على الكفاية يعني إذا قام بها البعض خيانة مشكك ليس أولي واجب أولي واجب أناقوك فأولي مجينة ما هو هاكو شيء تكتا واجب سواء بينك الواجب وجوب على الكفاية مثلا إذا قلنا سنة على الكفاية وكيس فنيك أنا بعد لكن واجب على الكفاية تكسال مثلا سيس صلاة الكسوف خلاص أكون إثم ديو أبدا صحيح سنة مرتبة قال وتصلى على صفة حديث عائشة صفة ياكي لكما صفة لكوجكة الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف أليذيريش قراءة كصلاة الكسوف في قراءته في صوم شاكر فصلى أربع ركعات أكصليش ركانين وأربع سجدات لسجدانين أصلا زين سجدانين جدا وزقوانين زين فهميك وسببك كلا راكا لازم تسجد سجدة بيلي كل سجدة بيل الدنيا ركعة بيل ما لك سجدة بيل ركعة كوانز سجدة بيل ركعة بيل سجدة بيل زيادة لك الركوع اللي ركعة كوانز وتركوع مرة بيل ركعة بيل وتركوع مرة بيل هذا هو اتفق عليه هذا الحديث عن عائشة مخرج بالصحيحين امتاز بالصحيحين وأصح ما ورد عن عائشة حديث لك صحيح زيد تلك رواية زوجة أنها ركعتين في كل ركعة ركوعان ركعة بلي كل ركعة موجة ركوع بلي وبهذا قال الإمام أحمد هذا هو قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وإسحاق بن راهوية ويقال إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنبلي إسحاق بن إبراهيم الحنبلي في كتاب الإمام محمد قد طلب العلم وأبو ثور وداود الظاهري هؤلاء من كتاب أئمة وويل أبو ثور وأبو داود من كتاب أبو ثور من أئمة الظاهر اختار هذا القول ابن تيمية والصنعاني والسعدي على الجميع رحمة الله أحمد ومالك والشافعي ما أجمل والله يمزو لسانه أن تذكر الدليل على نتاج شينياته قال العلماء قال فلان قال فلان لكنك تنفي قول العالم بدون دليل أي في الناس ها؟ لابد كما unataja kauli ya alim lakini huikumbuki dalili, lakini dalili ipo hada bas. Lakini tati ila masala imethibiti dalili juu yake, alafu unaleta kauli ya alim yukhalifu hadhihi almasala, hadi ni tariqa salafia. ما الحكمة من الكسوف؟ نانا تكفى فائدة هي الحكمة قد كالكسوف. نيني حكمة يا أخي جوا الدفات وموز الدفات. نيني حكمة يا أخي أستاذ؟ إيسي آية كفت آية سأل الله. نيني حكمة يا أخي؟ ها؟ kumbusha watu hikma ni usawa. Imekuja katika hadithi ayatani min ayati llahi yukhawifu llahu bihima takhwif, huhofisha waja wake, huhofisha ili wakumbuke warudi kwa hizi aya mbili. Hadhi alhikma. Tayib, السنن. السنن من سنن ابراز الفنيكه وقت الكسوف. اولا الصلاه، اولا الصلاه والدعاء لقوله فادعوا، والدعاء يكون في السجود. الدعاء يكون في السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم اطال سجودا مثل قيامه، رفوش السجود وقوله وكبروا رابعا التكبير، والصدقه لقوله وتصدقوا، خامسا العتاقة العتق. عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. العتاقة لكواتش وتومه العتق. أن ينبيش النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة لكواتش وكفات ومجوة، رواه البخاري. قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة. صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. ألدوم جويات يمتم صلى الله عليه وسلم حضرا أكيوكت مكازي وسفرا أكيوكت سفاري، وحث الناس عليها ما تاسستي زوات جويات. نعم والله محروم أمني وخير كبوة أنباري حصل لصلاة الوتر، والله محروم. جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، لكن ذهب البعض على أنها واجبة. والدليل على أنها سنة مؤكدة حديث معاذ لأنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قمتما كنا يمن قال فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم، وأنبيكم الله لفرضش جياء صلاتان كتوسيقنا سيقنا وسيق مشاننا وسيق. قال الشوكاني وهذا من أحسن ما يستدل به، هذا من أحسن من كتك وزور كبوة أنباه ونفت كان كتك ذي استدل ودليل، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته بيسير، وسبب كتومة ومعاذ ولكوا قبلها جافريك يمكن تسلل كم نكوفي. فلو كان الوتر واجبا كما أنت منبيا كم الله لفرضيش جويا ومتر ومتكوه العلم تفكان هذا الحديث أنها ليس واجبا. كذلك حديث الأعرابي أو الحديث الذي في الشيخين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ هل علي غيرها؟ صلاتان فتكسرن كان لو سكت جيتنا زنجين ديوان واجب ديوان زيده صلاة تؤتم بها لا إلا ماذا؟ أن تطوع hakuna juu yako wajibu zaidi ya hizi sala tano, isipokuwa ukitaka kuzidisha sunna taqalu witr min as-sunna. Sawa, lakini kutokana na zile ahadith ambazo zimekuja katika kusisitiza hii swala ni witr, qalu sunna muakkada walaysa biwajib. الحنفيه ذهبوا الى الوجوب سكوت واو بيك ياو نتمبيه بمبيه بيك ياو وكان ده كنت قوه حتى واجب وتكوت واو بمبيه رحمه الله وقرانا. كذلك ممن قال بالوجوب حسب ما اذكر الزهري, وممن قال بالوجوب اظن الزهري لا أدري سينه حقيقة بالحزم كذلك, لا أدري سينه حقيقة. وأقله ركعة, أقل الوتر كان الإمام أحمد لا يقبل شهادة من لا يصلي الوتر. ومسكين أستاذ الإمام أحمد قال لكوها قبال شهادة يمتون بيها صلي صلاة الوتر. يمتوكي مثلا تكيه فلان ليه جمع شيء يواقه هو ينوم ليه يصلي صلاة الوتر. Ukweli nini maana yake? Maana yake kwa sababu kabla raka ya moja ikamshinda huyu, vipi utamwamini? Anafuuza huyu. Wallahi tuache tabia ya kuacha witr, ni tabia mbaya, si jambo zuri. Raka ya moja, wallahi akhaf an nakum min almunafiqin, والله أخاف أن نكون من المنافقين. ونيني كسبب الله لبتاج ونافق, قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وصالح أبو ذيب ليش أخليه تبسم فيه تنا مكان بليان ونجي كان عابا جيكو نمشغيش ونمي ما مالي مورو سكاي عابا تبسم فيه كما نبتا كيرو سيسو ذكريكا وانت لكني سبير وصابر. كان لا يقبل شهادة من لا يصلي الوتر. نعم لو نربي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الوتر من الذكر والوتر من الصلاة. بس كما يوترك يا ولد دوره صلي آخر كما تشنك صلي من بالي صلي آخر وتصلي تحية بعدية رقم بيلي آخر ألاف تسبام وتليك رقم موجة ونجد جنبان هنا لا خلاص الله سبحانه وتعالى أتقسمين في كما هنا يقين نجوه من تسبام ونصلي من بالي بورا ألاف نسمام قبل الفجر ونصلي ما كتب الله لك حتى كما يرقم بيلي رقم بيلي نويتر موجة وكمية هذه رقم بيلي نقيام الليل نبيل بيلي وتر قيام الليل مبيل يا نبيل بيل نزيل ركام بيل زا وتر على فبادة لكو ليت ركام وجه وتر يا تارك لا بس العمل بالنية جنو كبيسة ايه ونتاك الجنة لكو وتر نقشين أتاني يلا فوروز سبب ذلك الغفلة وقلة الخوف من الله. نبي لبيل هم جوي ملواتي يعني حشمة ملواتي في نفسي تكفيك الله ونتك درجة قوة همك صلي لله ولو ركعتين ولو أربع قدر الاستقامة كبيسة كبيسة كبيسة بس انقلاه قبل النوم قبل فلان مويتها نية ولا توقع هذا اليوم بالسلال يوي نفسي ما كلمة تقول أنا شين ها بلو سخوني كنا قوين دا كتك شفولي زيتي كنا قوين دا كتك سفاري زيتي كنا قوين دا أحيانا بسفاري أمبازو وكزوية كتك ميزان inaweza kuwa hakuna hata faida, lakini utakwenda. Kwa nini? Kwa sababu matarajio yako. Kwa ajili ya matarajio, kwa nini sasa katika wiki usishindane na nafsi ambayo ni amara bisu, nafsi mbaya sana, taamuru bisu, labudu min atriha ala alhaq atran, kulazimisha kufosi juu ya haki, kufosi juu ya khair, kidogo kidogo Allah subhanahu wa ta'ala anakusaidia juu yake, alafu inakuwa nafsi yako inapata ladha ya taa, inapata raha ya taa, baadaye wewe mwenyewe usifusani unapata taabu katika nafsi yako. أقله ركعة وقوله والوتر ركعة. حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيح مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل مش أمسك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثلا مثلا صلاة أمسككم بيل بيل جاي لوزكم يجوزك صدرك أنك ها لا صلاة الليل مثلا مثلا أسيئ أنتم أقسم على الجوز فبقي ركعنك وتحيات موت. نقول لا لا لا صلاة الليل مثلا مثلا نعم مثلا مثلا صلاة الليل مثلا مثلا. فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه. قال الوتر ركعة، هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع يوتر. يعني يجوز يصلي ركعتان، يجوز يصلي ركعة سابع، يجوز يصلي ركعة تيسة سواء وتر. لكن كيزي توى إيمانا ونصلي بين بين وكالكم بين نتيسة نتبوكا لبصليش من موت سلفية كنت في البيت niko kariya pole kutana na marabu mmoja akaniambia muzakaria na mtu mmoja aliniambia jana albani jana vingunguti wa misanja raka 9 kwa kulala hivi ni kweli yani 9 raka 9 tumilala tu Allahu akbar Allahu akbar raka 9 الناس اعداء لما جهلوا الناس اعداء watu ni maadui kwa vitu ambavyo hawafahamu wala hawajui, na wakisikia wakisikia sunna fulani imetekelezwa, basi unataraji vitu vingi vitaongezwa juu yake. Wala haula wala quwwata illa billah. Basi miaka yote ni Kigamboni, lakini naogopa kusalisha hii sunna kama hizo, naogopa sana. Na tunajaribu kuhamisha watu, kuelimisha watu, lakini unajua mazingira yetu Kigamboni tofauti na mazingira Vingunguti. Vingunguti wote wa sunna ni masalati wote ya tulab ilmu, watu wanaelewa, tulikuwa hatujali. Lakini ukiwa una katika sehemu ya watu wengi sana, unashiriki kwa sehemu mbalimbali, ahyana kuiacha baadhi ya sunan ni kwa ajili ya taalifu alqulub, hata la sasa qawaid ni qawaid atashri'i, ni msingi katika msingi ya dini. Ahyana kama tahriku al-usba ilayka ikawafukuza baadhi ya watu, hii si sunna, unaiacha. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam aliacha kuvunja al-Kaaba. Ni kwa nini? Hizi nyoyo za wale watu zisikimbie tena. Qala ya Aisha laula anna qaumaki hadithu ahdi bil kufr au bi shirk. Wasingi kwa hao watu wako ni majirani, ujuzijuze mengi katika Uislamu. Hataki kuwafukuza, basi ngivunja al-Kaaba na kuirudisha katika msingi wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa ametengeneza milango miwili katika al-Kaaba, mlango wa kuingilia, mlango wa kutokea. sasa wakuu wakaja wa Quraysh na msingi wake ilikuwa chini, sasa hao wamepandisha msingi mpaka juu kama mnavyoona sasa hivi, ngazi kabisa unapanda mpaka juu na kuweka mlango mmoja. Bado walikuwa watania baadhi ya watu wanafanya, akitaka mtu ehe unataka kupanda haya ndio kabila bani jari bani fulani panda, anapanda anamfungulia anafanya utaratibu wake, akimaliza anatoka, na wewe bani fulani bani nani mimi unataka kupanda hapo, si katika bani juu bani chini, wanampandisha kishafika karibu na mlango wanavuta ngazi. Wallahi alazim. Unataka kuingia Kaaba wewe, una adabu wewe, bani Israeli unataka kuingia. Waliishi katika hii hali miaka na miaka. Mtume alikuwa anataka kuivunja, lakini ameshindwa kwa ajili ya ujanja wao. Na wasije wakanitaja. Lakini alipokuja Abdullah ibn Zubair katika mwaka Hijria, mwaka 90 Hijria au kabla 90, alivunja Kaaba kabisa. Na akairudisha katika msingi wa Ibrahim chini. Na akatengeneza milango miwili kwa sababu ya hadithi ameisikia kwa Aisha. Mama yake mdogo mtawala kwa ajili ya ushindani tu, hajui alipomwona Ibn Zubayr, Abdullah Ibn Zubayr radhiallahu anhu alivunja Kaaba, akasema mimi nitairudisha katika msingi wa zamani. Sasa alikuja na Umar bin Bashir akamwambia, Abdullah Ibn Zubayr alipokea hadithi kutoka kwa mama yake Aisha, akamtajia hii hadithi akasema, lau anna taraknahu fadnahu wa ma fala, laiti tungemwacha na yale aliyofanya yeye. Lakini basi, na alipokuja mtu katika bani al-Abbas radhiallahu anhu, ni mmoja wa makhalifa, akamwambia Imam Malik, unaonaje tukirudisha katika msingi wa Ibrahim? Al-Imam Malik akamwambia, la, anaweza kaja mkhalifa khalifa mwingine akairudisha tena katika msingi wa jahiliya, akaja mwingine akairudisha katika msingi wa Ibrahim. Qala la yattakhidhuha al-muluk lu'ba wa falusi fanya al-Kaaba kama mchezo. Wewe sasa hivi unakusudia dalil na sunna na athar, lakini wakaja nyuma yako watu wengine kawa ni mchezo wa siasa, kila mmoja anataka kuvunja, anataka kurudisha, anataka kuvunja. Sawa. Kwa ajili ya hadithi ibn Umar, al-witr rak'a min akhir al-layl, aqalluhu rak'a. Lakini Abu Hanifa kama kawaida rahimahullah qala la yasihhu al-itar bi wahida, haisihi kusalli rak'a moja witr. Qala li anna ar-rak'a laysat salat, ar-rak'a laysat si salat. Al-witr kwake ni kuanzia tatu. قال الإمام النووي وهذا مخالف للأحاديث. قوليات المخالف إن خالف الحديث الثبيت. تينا في الصحيحين قال لي حديث ابن عمر. حديث ابن عمر كتك مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الوكعة الوتر ركعة واحدة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل. نابلة بلا حديث ابن عمر إذا خفت الصبح فأوتر بركعة. حديث مسلم اذا خفت الصبح كغوبا صبوحي كوينجيا في وقت واقي بس اصلي ركعه واحده. قال اكثره 11 10 ركعه اكثره وينجي واقي يشيني yake مش واقي ركعه واحده kwa chini akali kalili yake ni na nyingi yake ni 11. Hadith Aisha makana Rasulullah hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam fi Ramadhan wala fi ghayrihi yazidu fi Ramadhan wala fi ghayrihi ala 11 rak'a, ana zidisha zaidi rak'a 10 muttafaq alayhi. Wa Aisha anasema qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli fi ma بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين أنا استوى سلام بعد كل ركعتين ويوتر بركعة ويوتر بواحدة رواه مسلم رواه مسلم. طيب قال ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت واقع يوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بحديث خارجة ابن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هكذا الله لكم زواليين وصالة هي خير لكم من حمر النعم نبور قويلك لكوا ونعم وكون قلنا وما هي يا رسول الله فكسمني إيه يا رسول الله قال الوتر فكسمني وتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقد ما في بين عشاء فق الفجر رواه الخمسة إلا النسائي. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء ولقبليانا ونشون ووتي يقوم بقونزية بعد عشاء إلى طلوع الفجر الوقت الوقت للوتر. وقال عليه الصلاة والسلام في مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال عليه الصلاة والسلام صلي الوتر قبل همجة همجة في أصبوي. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فلا ركعة أفيضكم وجوين أصبوي بس نصلي ركعة موجة فأوترت له ما قد صلى إن أقول الوتر وصلى ذاك ذي الفطر رواه مسلم. كنا مسألة هافة أن يتاجى الشيخ للفائدة تجيه يتاجى وإن توشى خلصوم إن شاء الله بك إجازة مسألة ينير يقول سمالك السجاة أنا ثم بالنسبة للمسافر إذا جمع بين المغرب والعشاء فمتى يكون وقت الوتر؟ متى يصلي الوتر؟ هل يصلي الوتر بعد العشاء؟ أو يصلي الوتر بعد الجمع؟ يسي مسافر لم سافر يسي نجوز واقف كسنية بين مغرب وعشاء أنا إذا كسنية بين مغرب وعشاء فاستوعب المغرب وقت مغرب وقت مغرب لو لا يقول لدينا أنا إذا كصلي مغرب وعشاء فاستوقات وعشاء بس هو يوم يتنقلي زي عشاء لا تصلي زي عشاء فموجة مغرب فاستوقات مغرب جي إن يوسف واقف يصلي وتر أو ينتظر إلى بعد العشاء الأفضل أن يكون آخر صلاته لا يدخل إلا بعد وقت العشاء والراجع الأول فقيل يصليه بعد العشاء ولو جمع تقديم هذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم ها ونسيما يصلي بعد العشاء إسمام الإمام محمد والشافعي سلام محمد الشافعي ونسيم بعد العشاء وقيل لا يدخل إلا بعد وقت العشاء والراجح الأول الأفضل أن يكون آخر صلاته أفضل أن يكون آخر صلاته لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر يا كريم يا الله الأفضل أن يصليه بعد العشاء الأفضل أن يصليه بعد العشاء إذا جمع كسانيا بس الوتر أنا يصليش بعد العشاء أنا يصلي بعد العشاء طيب نشياقة إن شاء الله في جاي من ذكر قولياتي والأفضل أن يصلي آخر صلاته آفا نموشو موشو أو تتعنزنا أو الأفضل أن يصلي آخر صلاته شو نجزين سلام سلام أكيد بعض